المتكلم هنا هل يستشهد؟ لا. وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية ماذا؟ أهلكناها. ما هي كم هنا؟ خبرية استفهامية. خبرية لأن المتكلم بها أراد إيش؟ التكفر ماذا؟ والافتخار. فالفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية؟ استفهامية يستخبر بها المتكلم، يستفهم بها عن الشيء، تقول كم عبدا ملكته، واضح الآن. والخبرية يستعملها من يريد التكفر وماذا؟ والافتخار، فيقول كم مرة أزورك، كم عبد ملكته، واضح الآن. وبالنسبة لتمييز الاستفهامية يكون منصوبا، كم عبدا ملكته، كم عبدا ملكته. تمييز الخبرية يكون ايش؟ مجرورا بالإضافة، كم ايش عبد ملكته، كم عبد ماذا ملكته، يكون مجرورا بالإضافة. هذا هو الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. فلا نسأل في الإعراب أنك أحمد، كم عبد ملكته، كم عبد ملكته، ملكته، كم خبرية. ولا تقول اسم استفهام مبني على في محل نص مفعول به مقدم، ملكته، كم عبد ملكته مقدمة، وكم مضاف وعبد مضاف إليه، أحسنت، وملكته فعل وفاعل، وكم عبد ملكته، كم عبد ملكته، ما هي كم هنا؟ لا لا إعراب، إيش اسم استفهام؟ إيش إعرابها الآن؟ كم عبد ملكته، اسم استفهام مبني على في محل، لا كم عبد ملكته، كم عبد ملكته، ملكته يحتاج إلى مفعول، ما أخذ مفعوله، أي نعم، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم، وعبدا تمييز، وعبدا ما هذا تمييز منصوب على متصل الفتحة الظاهرة، على آخره، وملكته فعل وفاعل. واضح يا اخوان الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. الخبرية يستعملها من يا عبد ربه؟ من يستعملها الخبرية؟ من يريد التكفر والافتخار. والاستفهامية يستعملها من؟ من يريد يستخبر عن شيء، يعني يستفهم عن شيء، يطلب الخبر. والفرق بين تمييز الخبرية والاستفهامية ان الخبرية تمييزها ايش؟ مجرور، كم مرة ازورك. والاستفهامية تمييزها ماذا؟ منصوب، مثل كم عبدا ملكته. واضح الآن؟ الخبرية ما يقال فيها اسم استفهام يا أخوان، انتبهوا، أقول كم خبرية في محل كذا على حسب العوامل. رفع مبتدا يجوز وجهان، هذا وهذا، لك تقول خبر مقدم أو تقول مبتدا، وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله. وقته نقرأ هذا والله الأخبار. قال رحمه الله تعالى: وأنواعه أربعة، أنواع البناء يا أخوان، كأنواع الإعراب، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. قال: وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. هذه بالنسبة لأنواع البناء، تحفظ إن شاء الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.